يقول: إذا تصدق شخص بأن يصوم شهر وحدث عليه بعض البدل ماذا عليه؟ هذا السؤال فيه إجمال. إن كان قصد تصدق يعني نذر أو صدقة لوجه الله أني أصوم شهرا هذا يسمى نذر. نعم. لا يسمى صدقة، سمى نذر. فعليه يوفي بنذره إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع بقي في ذمته حتى يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا مدرى لي أن يصدق أو قال إن شاء الله أصوم هذا لا يلزم شيء. طيب. إذا نذر لله أو علي لله أو صدقة لله أن أصوم كذا أو أصلي كذا فإنه يلزمه. فإذا عرضه عارض يمنعه من مرض أو سفر فعله بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.